انكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الامام احمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم. وقال الترمذي حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. الحديث 49 رواه الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وقال فيه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم. قال الترمذي حسن صحيح. هذا الحديث من الأحاديث الأمهات في العقيدة، وهو يبين مسألة يحتاجها كل إنسان، وهي صدق التوكل على الله. ومعنى التوكل وحقيقته هو أن يعتمد القلب على الله جل وعلا في استجلاب المصالح ودفع المضار اعتمادا صادقا، سواء منها ما يتعلق بأمور الدنيا أو الآخرة، فيكون يكل الأمور إلى الله جل وعلا مع أخذه بالأسباب. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. كل منا يشاهد الطيور ما عندها أرصدة في البنوك، ولا عندها عماير، ولا عندها استعدادات. عند طلوع الفجر تتحرك وتذهب تجمع قوتها وترجع وقد شبعت. عملت الأسباب، أخذت بالأسباب فإنها راحت، غدت تبحث عن رزقها ورجعت وهي قد حصلت ما تحتاجه في يومها. يقول الشارح رحمه الله: هذا الحديث أصل في التوكل، وأنه من أعظم الأسباب التي يستجلب بها الرزق. قال الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافي، يكفيك ما أهمك إذا توكلت عليه. فجمع في هذه الآية بين التوكل والتقوى، وهذه جماع الخير، خيري الدنيا والآخرة. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يعني لم يتوقع أن يأتي رزق من هذا الأمر فجاء. ومن يتوكل على الله، يعتمد عليه، فوض أمره إليه، لا إلى حوله ولا قوته، لا إلى حول الإنسان وقوته، وإنما يفوض أمره إلى الله، يتوكل على الله، يعتمد على الله تعالى في أموره، فإن الله يكفيه ما أهمه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يقول قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية على أبي ذر وقال له: لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم. يقول الشارح: يعني لو أنهم حققوا التقوى والتوكل لاكتفوا بذلك في مصالح دينهم ودنياهم. فلو أن الناس جمعوا بين التقوى والتوكل لجمعوا الخير كله. والتقوى هي فعل الأوامر وترك النواهي، والتوكل هو الاعتماد على الله جل وعلا في جلب الخير ودفع الضر، وهذا هو جماع الخير. قال بعض السلف رحمهم الله: بحسبك من التوسل إليه، يعني إلى الله، أن يعلم من قلبك حسن توكلك عليه. يعني يكفيك من التوسل إلى الله أن يعلم الله جل وعلا من قلبك حسن توكلك عليه، أي اعتمادك عليه في طلب حاجاتك ودفع مكروهاتك. فكم من عبد من عباده قد فوض إليه أمره فكفاه منه ما أهمه. ثم قرأ: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال سعيد بن جبير: التوكل جماع الإيمان. وقال وهب بن منبه: الغاية القصوى التوكل. وقال الحسن: إن توكل العبد على ربه، أو إن توكل العبد على ربه أن يعلم أن الله هو ثقته، فلا يوجد عنده تردد أن يحصل لا أو لا يحصل، بل يكون واثقا من الله جل وعلا في تحقيق مراده، لأن الله لا يعجزه شيء. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف لكنه معناه صحيح. كان يقول في دعائه: اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك. قال: وأنه كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعلني ممن توكل عليك فكفيته. يقول الشارح: واعلم أن تحقيق التوكل لا ينافي السعي في الأسباب التي قدر الله سبحانه وتعالى المقدورات بها وجرت سنته في خلقه بذلك، فإن الله تعالى أمر بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل. فالسعي في الأسباب للجوارح طاعة له، والتوكل بالقلب عليه إيمان به، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. وقال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وقال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. معنى هذا الكلام أن التوكل على الله تعالى لا يتنافى مع الأخذ بالأسباب، بل هو مطلوب مع الأخذ بالأسباب. ولهذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن ينام قال: هل أعقل ناقتي أو أتوكل على الله؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل. اعقلها، والعقل ليس هو الذي يحفظها وإنما هو فعل سبب، وتوكل على الله لأن الله هو الذي يحفظها، لأنها إذا لم تكن متوكلا على الله تعالى وإنما اعتمدت على هذا السبب وغرضت بيدها بحب، ينطلق هذا الحب وينحل وتقوم وتفر. لكن لكن اعمل السبب حتى لا ينسب إليك تقصير، وتوكل على الله وفوض أمرك إليه. وهذا هو عمل نبينا صلى الله عليه وسلم. ولهذا أمر الله تعالى المؤمنين بأخذ الحذر من الكفار عندما يلتقون بهم، فقال: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهز الجيوش ويأخذ السلاح ويتهيأ لملاقاة الأعداء. ولهذا أمر الله تعالى بذلك بقوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وهذه القوة ورباط الخيل ليست هي التي تهزمهم، وإنما هذه من الأسباب المطلوب فعلها لمواجهة الأعداء. كما أن الله تعالى أمر الإنسان بأن يسعى في جلب رزقه، كما في قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فإذا أن الإنسان أراد أن يكتسب يعمل الأسباب، لا يغلق على نفسه بابه ويقول: المكتوب لي يأتيني، وإنما يحرض نفسه للبيع والشراء والعمل والكسب. ولهذا أمر الله تعالى الرجل الذي جلس يصلي ولا يعمل أي عمل، أمره أن يأخذ حبلا ومنجلا ويذهب يحتفظ ليجلب القوت لنفسه ولا يكون عادة على غيره. فالأخذ في الأسباب مطلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر ذهب واختفى في غار ثور في أعلى جبل، ومكان نائي، وخالف جهة ما يريد الذهاب إليه، غار ثور في الجنوب وهو يريد الشمال. وأيضا اتخذ معه مرشدا يدله على الطريق، عبد الله بن أريثب، وذهب مع طريق ليس الطريق المعتاد سفر الناس معه. كل هذا من عمل الأسباب المطلوبة لأجل أن الإنسان يكون باذلا وسعه وطاقته وجهده في الأسباب، لكنه لا يعتمد عليها، وإنما يكون متوكلا على الله. كالطيب عملت الأسباب مع توكلها على الله. يقول سهل التستري: من طعن في الحركة، يعني في السعي والكسب، فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. فالتوكل حال النبي صلى الله عليه وسلم، والكسب سنته. فمن عمل على حال فمن عمل على حاله فلا يتركن سنته. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علم الناس الأخذ بالأسباب، وهو متوكل على الله وآخذ بالأسباب. ثم ذكر المؤلف رحمه الله، قال: الأعمال التي يعملها العبد ثلاثة أقسام. أحدها الطاعات التي أمر الله تعالى عباده بها وجعلها سببا للنجاة من النار ودخول الجنة، فهذا لا بد من فعله مع التوكل على الله والاستعانة به عليه، فإنه لا حول ولا قوة إلا به، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. لا يأتي إنسان ويقول: أنا متوكل على الله، أبنام من براح للمسجد، إحنا ما توكل على الله ولا يعرف الله. فالإنسان مطالب بأن يعمل الأوامر ينفذها، ما يستطيع منها لا بد أن يأتي به، لقول صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولا بد أن يترك المحرمات والمنهيات فلا يعمل منها شيء، فإن فعل شيئا منها فقد عصى وارتكب أمرا محرما. فلا يقول الإنسان: أنا أترك هذه الأعمال لأني متوكل. لا، هذا ليس من التوكل، هذا من اللعب والعبث والاستخفاف والاستهتار بدين الله. فمن قصر في شيء مما وجب عليه من ذلك استحق العقوبة في الدنيا والآخرة شرعا وقدرا. ولهذا جعل الله تعالى حدودا لبعض المعاصي، فالزاني إذا كان محصنا يوردع، الدم حتى يموت، فإذا كان ذكرا فإنه يجلد مئة ويغرب عام، والسارق تقطع يده، شارب الخمر يجلد 80، والقاذف يجلد 80، وقاطع الطريق تقطع يده ورجله من خلاف. كل هذا لأنه استحق عقوبة، مطلوب منه أن لا يعملها. إذا أنه قصر في الصلاة، تهاون في الصلاة، أو أنه ترك الصيام، أو منع الزكاة، فإن هذه كلها ينسب إليه فيها التقصير ويعاقب في الدنيا وفي الآخرة، يعاقبه بحسب ما يناسب جرمه. فإن تارك الصلاة يقتل، ومانع الزكاة يقتل، وهكذا بقية الأمور. وفي الآخرة له عقوبة عظيمة. يقول يوسف ابن عفاف: كان يقال اعمل عمل رجل لا ينجيه إلا عمله، وتوكل توكل رجل لا يصيبه إلا ما كتب له. والمقصود من هذا أن الإنسان مطلوب منه أن يجتهد في العمل الصالح، فلا يقصر في شيء من الأعمال، يحافظ على الواجبات ويجتهد في المندوبات، لأن كثرة الأعمال المندوبة يرتفع بها ميزان الإنسان عند الله تعالى، لكن لا يعتمد على هذا العمل، وإنما يتوكل على الله جل وعلا ويطلب من الله. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راغبون، فيعملون الأعمال الصالحة وهم يخافون أن ترد، لأن نعم الله عليهم التي تستوجب منهم الشكر أكثر مما قاموا به. فالطاعات لا بد من أن يأتي بها الإنسان كاملة ولا يقصر في شيء منها. قال القسم الثاني: ما أجرى الله تعالى العادة به في الدنيا وأمر عباده بتعاطيه، كالأكل عند الجوع، والشرب عند العطش، والاستغلال من الحر، والتدفؤ من البرد، ونحو ذلك. فهذا أيضا واجب على المرء تعاطي أسبابه، ومن قصر فيه حتى تضرر بتركه مع القدرة على استعماله فهو مفرط يستحق العقوبة. يقول: لو أن إنسان ترك الأشياء المعتادة وقال هذا من باب التوبة، هل هذا صحيح؟ يعني إنسان يجلس الظهر مثلا اللي يبدأ الحرارة شديدة 47 تقريبا، إذا واحد جالس في الشمس يقول ورا ما تقوم على الشمس تجلس في الظل، يقول أنا توكل على الله، هل يسمى توكل؟ لا. هل يسمى غباء أو جهل أو حماقة؟ وليس هذا من التوكل. الإنسان مطلوب منه أن يعمل، أن يقي نفسه ويحفظها. أو إنسان يقول أنا ما آكل، أنا متوكل على الله، ليس هذا التوكل، ولا ليس هذا من باب التوكل. الله جل وعلا جعل فيك عقل وأمرك بتعاطي ما ينفعك والابتعاد عما يضرك، وحرم عليك إلحاق الضر بنفسك. ولهذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وجد رجلا قائما في الشمس، المسجد فيها أماكن كثيرة فيها ظل، وهذا رجال ولده في الشمس، فسأل عنه، قالوا: هذا اسمه أبو إسرائيل، نذر أن يقوم ويقوم ولا يستظل، يعني نذر أنه مطلع الشمس لا تغاب وهو واقف في الشمس، يقوم ويقوم ولا يستظل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا فليستظل وليجلس وليتم صومه. الصوم عبادة ومطلوبة، يكمل صيام اليوم اللي هنا نذر صيام، أما كونه يبقى في الشمس أو يظل واقف فهذا عبث، يدخل داخل المسجد ويستظل ويجلس، لأن هذا ليس من الأعمال التي يتعبد بها من الأعمال التي يجرؤ عليها جهلة الذين لا يفقهون. ثم ذكر بعض المسائل، قال قد يقوي، لكن الله سبحانه وتعالى قد يقوي بعض عباده من ذلك على ما لا يقوى عليه غيره، فإذا عمل بمقتضى قوته التي تصف بها عن غيره فلا حرج عليه. يعني لو كان إنسان عنده جلد وعنده قوة أن يشتغل في الشمس فلا شيء عليه، وإنسان آخر يتضرر لو أنه جلس في الشمس ساعة أو اشتغل في الشمس مدة ساعة تضرر، فهذا يأثم إذا أنه عرض نفسه للهلاك. أو إنسان يستطيع أن يفطر في اليوم الحار وإنسان آخر لا يستطيع أن يصوم، هذا في غير الصوم الواجب، فمن يقوى على هذا لا حرج عليه، ومن لا يقوى عليه يكون عليه حرج. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل في قيامه وينهى عن ذلك أصحابه ويقول لهم إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى. النبي عليه الصلاة والسلام ربما واصل يومين أو ثلاثة في الصيام، فرآه بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم فقالوا يريد أن نواصل مثله، فقال لهم إني لست كهيئتكم، إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. وفي رواية إن لي مطعما يطعمني وساقيا يسقيني، فأصروا على ما هم عليه. وكان هذا في آخر الشهر، فلما صار في الليلة الثالثة رأوا هلال شوال. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو زاد زدتكم كالمنكر لهم، يعني لو أنه صار غدا 30 ما أفطر، أستمر على الوصال وعدم الفطر في الليل لأجل أن تتضرروا، لأنكم لم تقبلوا التوجيه الذي وجهكم به رسولكم عليه الصلاة والسلام. كالمنكر لهم يعني المؤدبين لهم، لأنهم لم يطيعوا ما أمرهم به مما هو الأرفق بهم والأرحم بصحتهم. قال القسم الثالث ما أجرى الله تعالى العادة به في الدنيا في الأعم الأغرب، وقد يخلق العادة في ذلك لمن يشاء من عباده، وهي أنواع، منها ما يخلقه كثيرا ويغني عنه كثيرا من خلقه كالأدوية بالنسبة إلى كثير من البلدان سكان البوادي ونحوها. وقد اختلف العلماء هل الأفضل لمن أصابه المرض التداوي أم تركه لمن حقق التوكل على الله. وفيه قولان مشهوران، وظاهر كلام أحمد رحمه الله أن التوكل لمن قوي عليه أفضل، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يدخل من أمة الجنة 70,000 بغير حساب، ثم قال هم الذين لا يتطيرون ولا يسرقون ولا يخطبون وعلى ربهم يتوكلون. ومن رجح التداوي قال إنه حال النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يداوم عليه، وهو لا يفعل إلا الأفضل، وحمل الحديث على الرقى المكروهة التي يخشى منها الشرك بدليل أنه قرنها بالسي والطيرة وكلاهما مكروه. فيقول إن هناك بعض أمور تجري في العادة من أمور الدنيا مثل التداوي عند ما يصيب الإنسان مرض، فهل يتوكل على الله ليترك الأمر لله أم أنه يتداوى؟ فذكر أن للعلماء قولين في هذه المسألة، فبعضهم يرجح التوكل وبعضهم يرجح فعل الأسباب بالتداوي. قال والأصح هو التداوي، وهذا لا ينافي التوكل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتداوى وقال تداووا ولا تتداووا بحرام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه في الصباح والمساء وأدبار الصلوات ويداوي غيره، وهذا لا يتنافى مع التوكل، بل هو من التوكل، لأن الإنسان الذي يتعاطى هذه الأسباب إنما يعتقد أن الذي يحقق المسببات هو الله، وهذا هو التوكل في الحقيقة. وحملوا هذا الحديث الذي فيه أن 70,000 يدخلون الجنة من هذه الأمة بغير حساب، وهم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، فقالوا معنى لا يسترقون أي لا يستعملون الرقية. قالوا أن هذا الرقية المراد هنا أن وصف حالها هي الرقية المكروهة وليست الرقية الشرعية. فالرقية بالقرآن مثلا أو الرقية بالسنة هذه من الأعمال الشرعية المطلوبة والتي كان يمارسها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه ولأصحابه، فهذا أمر مطلوب شرعا وأمر متعبد لله تعالى به، وحينئذ فالتداوي يكون هو الأصل ويكون لا يتنافى مع التوكل وحسن الظن بالله جل وعلا. لعلنا نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا حسن التوكل على الله وصدقه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من فتن الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولا يقول أنا ما أدري من اللي جابني هنا ولا من اللي حطني هنا ولا كيف فصل، أليس كذلك؟ في احد يقول انا ما ادري اللي جايين هنا ولا ما ادري اللي جابني هنا. لا مخططوا ولا استاجر واستدار جلس طول السنه في هذا البلد. فهذا منه من الله تعالى للانسان ان جعل فيه عقل. ولكن يجب ان يعلم الانسان انه لا يقع في ملك الله الا ما اراد الله. الله جل وعلا وصفك وسيرك وجعلك تختار هذا المكان بينما انسان اخر ذهب الى عمل سيء. انت جالس في اقل البقاع تستمع الى كلام فيه فائده ونفس وعلم تتزود منه، واخر يستمع الى امر يضره او جالس على محرم. لا تختار هذا الشيء وانت اخترت هذا، وتوفيق الله لك بهذا ولك الله ما اقله الله جعله على كل حال. ولهذا يقول الله تعالى وما تشاءون الا ان يشاء الله. فالله جل وعلا جعل للانسان مشيئه يميز فيها بين الامور ويقرر هو ما يريد، لكن ليس كل ما يريده.